جلس أحد العلمانيين مع أحد المجالس فقال أحدثكم عن البيبسي، فقال الحاضرون نعم، قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب البيبسي فليس منا. والسؤال هل هناك كافر يقول هذا أم لا، وما الواجب علي اتجاهه مع أني أعلم أنه يكره كل شيء ينتسب إلى الإسلام؟ هذا ظاهره أنه مستهزئ، ظاهره الاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بالصحابة، ظاهر هذا إذا ثبت عليه ينبغي يغلب أمره إلى ولاة الأمور. هذا تعذيب، هذا ينبغي بل يجب أن يوفى أمره، لأن هذا عمله هذا استهزاء واستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، نسأل الله العافية والسلامة. وكذب متعمدا على الرسول. كذب متعمد وآخر. طيب. لكن بعض أهل العلم يراه كافرا. أيوه. وأبو محمد الجويني وجماعة يقول من كذب على النبي يكون كافرا ولو كان مسلما، لكن هذا ظاهره الاستهزاء غير الكذب. أيوه. ظاهره الاستهزاء. نسأل الله العافية.